بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة أخيرة طرحت في المقام، وهي أنه هل هناك تفارق بين الغصب والإتلاف أو لا؟ ذهب البعض إلى القول بأن بين الغصب والإتلاف عموم وخطوط وجه، بمعنى قد يكون الإطلاق غصبا وقد لا يكون، قد يكون الغصب إطلاق وقد لا يكون، فليس كل غصب إطلاق وليس كل إطلاق غصب، وإنما بعض الإطلاق غصب وبعض الغصب إطلاق. لكن الماكن يحتاج أن نتأمل في كلامه لعله ورد، قال بأن النسبة بين الغصب والإتلاف نسبة التباين وليست نسبة العموم والخصوص منه. واستدل في ذلك أن عنوان الغصب غير عنوان الإتلاف، يمكن أن يكون الغصب مقدمة للإتلاف ويمكن أن لا يكون. يعني فالواحد يغصب شيئا ثم يتلفه، لاحظوا مثالنا، لو أن إنسان غصب شيئا ثم أتلفه لا يقال هنا باتحاد عنوان الغصب وعنوان الإتلاف، فقل لا، وإنما الغصب هنا صار مقدمة للإتلاف. اثنين، بعض الأحيان المتلف الشيء الذي يتم إتلافه قد لا يكون مغصوبا، كما لو أن إنسانا أصاب بحجرة زجاجة سيارة، سيارة واقفة من البيت وهو في السيارة حدث حجرة وضرب السيارة وكسر الزجاجة، هذا ليس غصبا إتلاف، لكنه ليس غصب. أما أنه لا يكون هنا، وهذا ما حدث فيه، أنه في بعض الأحيان يكون الإتلاف ليس غصبا، حتى الذي يقول بأن نزل عموم مخلوق وجه لا يقول بأن هذا مصحح، لا هو قال بعض الإتلاف مغصب وبعض الغصب ليس إتلافا، صحيح هذا مفروغ منا أيضا، بعض الغصب ليس إتلافا صحيح. ليش؟ لأن واحد قد يغصب كذا اثنين ثلاثة، واحد غفر سيارتين لا تغبقى عندما أسلفها أحسن، يمكن يغطبتون مني طيب، لكن الكلام هنا أنه يتحدان في بعض الأحيان، يصير الغصب هو الإطلاق والإطلاق هو الغصب، لا يتحدان. الظاهر أنهما لا يتحدان. ليش؟ لأن الغصب يكون مقدم للإتلاف ولا يكون هو الإتلاف، يعني يتحد معاه يكون مقدم إليه. صحيح. إذا كان يقصد القائل بالعموم والخصوص من وجه هو هذا، أنه بعض المغصوب لا يتلف وبعض المغصوب يتلف، بعض المغصوب لا يتلف وبعض المتلف غير مغصوب، وبعض الأحيان يكون المغصوب المتلف مغصوب، فهذا يقصد به أن بعض الأحيان يكون المطلق مقصوم عموم خصوص المجهول. هل معنى بدون لحاظ أن هذا يكون مقدم لهذا أو اتحاد؟ لا، معقول هذا الكلام، لكن الظاهر من كلامه ليس هذا، أن عموم خصوص المجهول والله العالم. ولهذا أقول هنا توجه لكلام الماتين، وهو أنه يكون مقدمة له في الحقيقة. لاحظين قرآن هو قال يكون مقدمة له. وليس قال عموم خصوص المجهول، إذا تلاحظون في الماتين ليس قال عموم خصوص المجهول، يقول لأنه تعريف الغصب بعض الأحيان ينطبق على تعريف الإفلاس، بس ما ينطبق في الحقيقة المقدمة إليه. فالماتن يقول عرفنا الغصب بأي تعريف كان فهو لا يعدو إلا أن يكون مقدمة للإفلاس، وما يكون هو الإفلاس. شوف يقول كم راح نعرفه؟ أخذ الشيء ظلما. لاحظوا جاءنا لما قال أخذ الشيء ظلما، والغصب يعرف أخذ الشيء ظلما، صح؟ يقول ترى الإسلاف هم أخذ الشيء ظلما، بس الإسلاف مو أخذ الشيء ظلما، الإسلاف إسلاف الشيء ما حدا أخذه غير وجهه، وبعض الأحيان من دون أخذه، مو أخذ الشيء ظلما، الإتلاف مو أخذه ظلما، الإتلاف إتلافه بعد أن أخذه ظلما. أو تعرف آخر قال أخذ مال الغير ظلما وعدوانا. نقولنا هناك أنه من أتلف مال الغير بغير وجه حق فهو له ضامن، صحيح؟ ولهذا من أخذه بغير، من أتلفه بغير وجه حق، ومن أخذه بغير وجه حق أخذه بغير وجه حق هو الغصب، أما من أتلفه بغير وجه حق هذا عنوان ثاني. وما عن بعض الشافعية زيادة جهارا، يعني من أخذ مال الغير ظلما وعدوانا جهارا أي سموها عند الشافعية، مو إذا أخذه سرا، لأنه إذا أخذه سرا سيسرقه. وفي الشرائع والقواعد وغيرهما أنه الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوان، وفي الحقيقة هو أخذ مال الغير غير وجه حق، هو هذا هو الفرق. يقول لذلك هو الذي أراد أن يقول بأنه مخصوص الوجه، قال أنه في دائرة يتحدان يلتقيان، يقول بأنه أخذ مال الغير ظلما وعدوانا، هناك أيضا أخذ مال الغير ظلما وعدوانا في الإسلام. الكلام لا، الغصب أخذ مال الغير ظلما وعدوانا، أما في الإتلاف إتلاف مال الغير بعد أن أخذه ظلما وعدوانا، وربما لا يأخذه ظلما وعدوانا. فأخذ اختلاف، وأعتقد هو هذا الوجه الأصح أن هناك اختلاف. ثم هناك إشارة، وهي أنه على كل حال نحن في حاجة لبحث العنوان. ليه؟ ملاحظة جيدة أشار إليها الماتن، قال إحنا نحن في حاجة لبحث خصوصية العنوان الغصب والإسلاف بينهما والنسبة بينهما. ليش؟ يقول أما عنوان الإسلاف هو عنوان شرعي، غير هو عنوان مضطهد على واحد. ويقول بل والغصب، الغصب أصلا هذا ما ورد به العنوان إلا في نوادر الروايات، وهم فيها كلام. احنا نحتاج لبحث النسبة متى، اذا هذا العنوان وارد وهذا العنوان وارد ومن كل علاقة بينهما. ها انا اقول واردة، نسأل عن النسبة بينهما، يعني اما ان تكون هم يعني انا منفرية او انا متفرية على كل حال، إلا أن يقالون أن هذه العناوين متكررية. شوف يقول وبالجملة لا تلازم بين الغصب طبعا هو أثار إشارة قبل ما أختم، قال نحن في المناطق في تلازم بين الإتلاف والغرب يعني وهذا كلام أودي. المناطق في تلازم يعني من تعت إنه من تعت البيت استئجاره في هالأطلة قمة الجمعة صح؟ أن يكون الإنسان في استئجاره سنتي على يعني من تعت البيت فإتلاف المنفعة بالسكن فيه صح؟ فلو أن إنسانا أخذه ظلما وعدوانا سكن في ثالث فترة صار أكو تلاقي بين الغصب والإتلاف. لاحظين؟ يعني هنا لا يقال أنه غصبه ثم أتلفه لأن المدة هي واحدة الفترة يعني كأنه كنت حاجز ايه الفترة الحاجز الزال يعني الفترة التي كان يغتب فيها كان يفلس ها تنفت الآن وهذا يقال الاتحاد. مع ذلك يمكن التشكيك في هالقضية هذه أنه في الحقيقة هنا هم مقدم الغاصب لأن تنفت اللحظة اللي كان يأخذ كان يفلس الذي كان يأخذ كان يفلس فكان يأخذ ثم يفلس. أقول ثم قال بنهاية المطاف حتى هذا السلام يعني ممكن واحد يتوقف فيه. قالوا بالجونة لا تلازم بين الغصب والإتلاف بل لكل منهما مفهوم مستقل. الغصب لمفهوم الخاص والإتلاف له مفهوم الخاص. ثم قال العبارة ولكن العمدة أنه ليس عنوان الغصب مأخوذا في لسان أدلة الأحكام إلا نادرا مثل الرواية الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. قال ما أما فيه أيضا من السلام كما أن الإتلاف أيضا كذلك لأن الإتلاف قلنا من أتلف مال الغير فهو له باع من هذه قاعدة مفتادة وإن قال البعض روي لست الغالب أنها قاعدة مفتادة الفقهاء من مجموع كلمات وحديث وروايات وردت لأبواب متفرقة لهذا لا داخل تكلف هذا الأمر. ثم أنه ليست له آثار يعني ليست لها له ثمرة. ليش أقول لو أن إنسانا أتلف من غير غاصب ما رايح يضمن سواء أتلف وهو غاصب أو أتلف وهو غير غاصب بل قلنا حتى لو أتلف وهو جاهل أو ناهن سيكون ضامنا فلا ثمرة في المقام أساسية الجار. في اكتراز رحمة الله عليه في بحثه يعني اختصر الكلام كثيرا وما جاء بأكثر من هذه الأمور الواردة ولكنه تقريبا اتفق معه بالذات في القول بالشمول القاعدة للعالم والجاهل والمجنون وغير ذلك لأن حقوق الناس وأموال الناس وأنفس الناس لا تذهب هدرا في حال العلم وفي حال الجهل لا بد أن يكون هناك ضمان. بعض الأحيان الضمان مو على الشخص نفسه على وليه بعض الأحيان لا على الشخص لا على الولي على الحكم الشرعي بس الحقوق مضية نأتي إن شاء الله في الدرس القادم على القاعدة الجديدة وهي قاعدة لطيفة أيضا قاعدة ما يضمن وما لا أو قاعدة ما يضمن وما لا يضمن. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.